كما ترون اليوم الثاني من شهر رمضان، يعني عدد ثمان ايام وسبعه ايام من رمضان. بصوره فارقه كما قال ربنا تبارك وتعالى اياما معدودات. اضف الى بركه قله بركه الزمان الذي يحياه الناس مع سرعه هذه الايام، وبالتالي ينبغي علينا لا نفرط ابدا في يوم وفي ليله من ليالي رمضان لانها ايام معدوده. اخواني، كما تعرضت معكم ايه من كتاب الله عز وجل، نحاول ان نبين مقصود هذه الايه. قل ربي سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. ايات او ايتان عظيمتان يبين فيهما ربنا تبارك وتعالى اوصاف المؤمنين والمؤمنات الذين يستحقون اولا نزول رحمات ربنا تبارك وتعالى عليهم، ثم وعد من الله عز وجل لهؤلاء بالجنه التي هم فيها خالدون والتي هي مساكن طيبه في جنات عدن. واضف الى ذلك ان الله يرضى عليهم فلا يسخط عليهم ابدا. اذا علمت انا ان هؤلاء ينالون هذه المنزله عند الله تبارك وتعالى فاحرص على ان اتصف بهذه الصفات. والمؤمنون والمؤمنات اول صفه بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض. يعني ايه اولياء؟ يعني ايه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ الولايه معناها المحبه والنصره، وهذه لا تكون الا للمؤمن. يعني لا يجوز لي ان احب او انصر الا من كان مؤمنا، يعني يجتمع هاتين الصفتين المحبه والنصره لا تكون الا لكل المؤمنين بعضهم لبعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذا فالمؤمن يتولى المؤمن، يعني يحبه وينصره، والمؤمن والمؤمنه تتولى المؤمنه تحبها وتنصرها. لكن لا يجوز لي على هذا المعنى ان اتولى غير المسلمين. لذلك ربي يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ما ينفعش يبقى المؤمن للمؤمن ولي، لكن ما ينفعش هؤلاء يكون اولياء لنا ابدا. انما المؤمن للمؤمن ولي معناها المحبه والنصره، المحبه الخالصه لوجه الله تبارك وتعالى. يعني انا احب اخي المؤمن لانه طائع لله عز وجل، احبه لايمانه وطاعته هكذا. وعلى العكس أبغض الكافر لأن الله يبغضه، أبغض فيه كفرة، أبغض فيه كفرة، كفره كفره بالله عز وجل، لأنه ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق ويكفر بالله عز وجل. لذلك الله يقول: إن الله لا يحب الكافرين والله يحب المؤمنين. فأنا أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله عز وجل، فلا يعني اعلى مراتب الايمان ان انا احب فلان ده فعلنا ذلك نلنا بها منزلة عظيمة جدا. هذه المنزلة الأنبياء والشهداء ربما يتمنون هذه المنزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناس يربطهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء. إزاي؟ إن من عباد الله لأناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء ليه؟ بمكانهم من الله. يعني الأنبياء والشهداء يروا هؤلاء في منزلة عالية في مكانة عالية عند الله عز وجل يتمنوا أن يصلوا إلى هذه المكانة. لماذا؟ قيل وما هم يا رسول الله؟ صرفهم لنا يا رسول الله. قال قوم تحابوا على روح الله. هم قوم تحابوا على ايه؟ روح الله. معنى جمال؟ مش جمال؟ قوم تحابوا على روح الله هكذا. فوجوههم نور وهم على نور. لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يخافون اذا خاف الناس. ثم قال النبي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا فالمحبه هذه ينال الانسان فيها منزله عاليه منيفه عند الله سبحانه وتعالى. كمان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. منهم اثنان رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يوم القيامه ينادى اين المتحابون في اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظله. تعرف لو احنا بينا محبه حقيقيه، لو المسلمين بينهم محبه حقيقيه، لو هذه توفرت فينا بيننا لن تجد الشر ولا خداع ولا سرقه ولا فساد ولا رشوه. ليه؟ اسمع كده. لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحبه ليه؟ لنفسه. لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا لما احب اخويا هكره له اللي بكرهه لنفسي وهحب له اللي بحبه لنفسي. يعني ايه؟ انا حاولت ان اسمع او ارتشي او ارش ارش اخدع قبل ما اعمل معاه كده. هل ارضاه لنفسي؟ انا رضيت ارض هذا لنفسي؟ ارضى ان اخي يخدعني يرشني يسرقني يفسد معي؟ انا لا ارضى. فكذلك لا ارضى لاخي ذلك. لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه لنفسك، لا ترضاه لاخوانك. تخيل لو ان المجتمع في هذا السلوك ان المسلمين والمؤمنين يحبون الخير بعضهم لبعض ويكرهون الشر بعضهم لبعض. انا لا احب لنفسي الشر ولا احب لاخواني الشر. يعني لا احب لاخواني اي نوع من انواع الفساد. هل تجد في المجتمع تسوده ويسوده هذا الحديث؟ تجد فيه رش ولا خداع ولا كذب ولا رياء ولا شيء؟ لا تجد ذلك في هذا المجتمع. سيسأل نفسه أرضاه لنفسي؟ إن كان أرضاه لنفسي يفعله، إن كان لا أرضاه لنفسي لا يفعله. هكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان هذا بيننا لن تجد إلا مجتمعا طاهرا نقيا. ده أول المحبة. النوع الثاني أو تكملة الولاية النصرة. إنني أنصر أخي إن كان ظالما أو مظلوما. ينفع؟ ينفع أنصر أخي لو كان ظالم ولا مظلوم؟ إن كان على الحق ولا على الباطل؟ أقف معاه؟ إزاي؟ إن كان على الحق أعينه وأيده وأسد ظهره وتعاونوا على البر والتقوى، وإن كان على الباطل اتق الله. هذا باطل وحذره. لذلك تجد الحق الثاني او الصفه الثانيه بعد الولايه يعني المحبه والنصره تكون بيننا مفيش حد هيتابع علينا ابدا. ليه؟ مفيش حد هيعتدي على مسلم الا ويهب المسلمين جميعا لنصره اخوانهم. هذه الصفه لو كانت في المسلمين في امه الاسلام ما وجدت اعداء الاسلام يتجمعون علينا. هم بيتابعوا علينا ليه؟ عشان ممكن يعتدوا على دوله محدش يكلم، محدش ينطق، بل يستنكر، والدين كله ضعيف، محدش يقدر يستند اخوه، هكذا، محدش يقدر ينصر اخاه، فالكل ايه؟ يباح له ان يعتدي على كل مسلم، فتجد الاعتداء على المسلمين في كل مكان، في افريقيا الوسطى، في روما، في سوريا، شوف سوريا كم Oh. أجيب لكم. يبقى بدل الرحمات تبقى أزمات. يا رب ارفع عنا الملل، ارفع عنا الفساد، ارفع عنا الظلم، ارفع عنا كذا وكذا. مفيش حاجة بتترفع ليه؟ لأننا رأينا الباطل ولم نحاول أن نغيره، ورأينا المنكر ولم نتغير، من المرحومين ومن عتقاء شهر رمضان من النار. أقول قولي هذا، استغفر